لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى. هذا سبق شرحه. قال: وخير ما ألقي في القلب اليقين، وخير ما ألقي في القلب اليقين، اليقين بالله سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وقدرته، والإيمان بقضائه وقدره. وكثيرا ما يذكر اليقين بهذا المعنى، أن يكون الإنسان موقنا بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخير ما أعطيه العبد اليقين والعافية، فمن أيقن لم يضره شيء، لأن شهوده لتدبير الله سبحانه وتعالى وملكه وقضائه وقدره إذا وصل إلى المراتب العالية في ذلك صعد عن كل ما يحدث في الأرض، صعد قلبه عن الضيق أو الفرح بما يصيب الإنسان، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالفرح بما أوتي الإنسان من الدنيا والحزن على ما يفوته منها لضعف اليقين، كما ورد في الحديث: إن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، وأن تحمدهم على رزق الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. ضعف اليقين في هذه الصورة في مسألة الأرزاق والعطايا، أن تظن أن الناس هم مصدر الرزق، ولذا تحمدهم دون أن تحمد الله على رزق الله الذي رزقك إياه، وليس ذلك بدليل على منع شكر الناس ومن أحسن إلينا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن أن تحمدهم وتنسى أن هذا رزق الله، أن الله الذي رزقك، فهذا من ضعف اليقين، من مشاهدة الأسباب دون مشاهدة من سببها ومن دبرها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. الإنسان يكون حاله أحسن الحال إذا شاهد موقنا نزول الأوامر من الله عز وجل إلى أرجاء الكون نافذة كما أمر، هذا هو اليقين. ولذا كان التفكر في آيات الله في السماوات والأرض وشهود ملكه فيها وكيف يدبره يوصل العبد إلى اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عند ذلك لن يحمد الناس على رزق الله، يشكرهم على أنهم وأسباب فعلوا ما عليهم، لكنه مشاهد أن الله الذي آتى ورزق. وكذلك لا يذمهم على شيء لم يفوتوه هم، وإنما هم مجرد أداة لكي ينفذ فيك القدر أن الله لم يؤتك ذلك. وكذلك إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين، وإسخاط الله برضا الناس كذلك. والمؤمن يرضي الله ولو سخط الناس، ويسخط الناس في رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك اليقين سبب لراحة الإنسان راحة عظيمة في كل ما يأتي، ولذا كان خير ما ألقي في القلب اليقين، وخير ما ألقي في القلب اليقين. واليقين يزول بزوال الشك، يعني أقصد يحصل بزوال أول درجاته زوال الشك. اليقين أول درجاته زوال الشك. الشك كفر كما قال في الجملة الآتية، والريب من الكفر. الريب من الكفر، الشك فيما أتى به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشك في وحدانية الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هذا كلام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأمر اليقين أول درجاته كما ذكرنا زوال الشك، وهو الذي يثبت به أصل الإيمان. ولكن يقين الناس متفاوت بعد ذلك، فهناك من حقق أصله ولم يحقق القدر الواجب منه، وذلك بأن يكون عنده أصل اليقين بزوال الشك، لكنه لو فتن يفتن، وهذا لو مات قبل أن يفتن لكان على أصل الدين، لكنه يأثم بترك تحصيل اليقين الواجب. اليقين الواجب أنه إذا أصابته فتنة لم ينقلب، إذا فتن لم يفتن، يثبت عند الفتنة. قال الله عز وجل في النوع الأول، أعني الذي إذا فتن افتتن، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي في الفرار منهم، فهذا يفر من فتنة الناس كما يفر المؤمن من عذاب الله، فهو يترك يعني الدين لموافقة الناس عندما يؤذى في الله. وقال سبحانه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا قبل أن يفتن لم يكن منقلبا، إنما انقلب عندما جاءته الفتنة. قال عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وهذا لو مات على تلك الحال مات على إيمان ناقص، وإن أصابته فتنة انقلب، ده دليل أنه من لم يكن كافرا قبل ذلك لأنه كان عنده أصل الإيمان، لكن فتن، كما أن إبليس كفر لما أبى أن يسجد لآدم، كان عنده شيء في قلبه من الكبر والعجب امتحن به ففتن والعياذ بالله، وأبى واستكبر وكان في علم الله من الكافرين، لكن كفر ساعة ما أبى أن يسجد لآدم. هناك من الناس من تصيبه مصيبة فلا يحتمل فيسخط على الله، نعوذ بالله. الجرأة في هذه الأيام من الملحدين وأمثالهم على قضية القدر القدر ودخول الشر في القضاء الإلهي. وهناك من يطعن في الله عز وجل. يعني تأتي أسئلة عجيبة تقريبا يعني كثيرة جدا في قضية إن ربنا بيكلفنا هو يعني عطلنا عقول متركبة على وضع معين، ده حاجة سخيفة وظلم. والله العظيم كفر بواح الناس بتقوله. لما يجي لها مصيبة تقول هو ربنا عمل فيها كده ليه، هو ربنا حاسبنا على ايه. يعني جبرية وساعات يبقوا قدرية ملحدين، يعني ما بين الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار قدرة الله وما بين الجبر الطاعن في الله عز وجل، والاثنين كفرة والعياذ بالله. تيجي له فتنة ينقلب. هذه الدرجة الثانية أو يعني ده بنقول ده حال الذي عنده أصل اليقين وليس عنده كماله الواجب. وهذا إن مات قبل أن يفتن مات على أصل الإيمان، وإن مات بعد الفتنة قد ارتد ورجع خسر الدنيا والآخرة، قد انقلب. وهذا دليل أنه قبل أن يفتن بالفتنة لم يكن منقلبا. وهذا كحال مسلمة الأعراب الذين ليس عندهم اليقين الذي لا يعني يخالطه ريب عند الفتنة. قال عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم لم يرتابوا. دليل ان في ناس بيؤمنوا وبعدين يجي لهم الريب. بعد كده الريب ده غير الوسوسة، الريب ده انه بينقلب عند الفتنة، انه اذا جاءته تكليفات شقة لا يحتملها ويرد امر الله، اذا جاءته مصيبة اصابته لا يحتمل ولا يصبر ويسخط على الله سبحانه وتعالى. هذا النوع عنده انقلاب عند المحنة. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هي النوعية دي، ان هو عنده استعداد لو الكفار هم اللي غلبوا مش هيثبت إلا قليلا. لو هو كان كافر من الأصل منافق نفاق أكبر كان هيفرح إذا جاء الكفار، وإنما تلبثه بها يسيرا دليل على انه لم يكن قبل ان يفتن ايه كافرا ولا منافقا النفاق الاكبر. هذه الدرجه. ثم هناك درجه يعني يثبت عند الفتنه والمحنه والوسوسه ولكن لا تزال تاتيه الوساوس. درجه اليقين عنده حصل القدر الواجب وهو الثبات على الدين، ولكن عنده وساوس يكرهها ويبغضها. وكثير من الناس يختلط عليه أمر الوسوسة مع أمر الشك الناقض للإيمان ويظن أن ذلك هو ذاك، ولكن هذا في الحقيقة إذا كان يرد أمر الوسوسة إلى الشيطان ويرد إلى كيد الشيطان ويستعيذ بالله فهذا عنده كمال الإيمان الواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، قال أوقد وجدتموه، قالوا أجل، قال ذاك صريح الإيمان. لكن هناك من هو أكمل يقينا وأبعد عن الريب والشك وهو الذي لا تأتيه الوساوس ولا في مسألة واحدة، كالصديق، كمنزلة الصديق. كل من كان صديقا، لأن هناك الصديقين وليس أن الأمة فيها صديق واحد فقط، إنما قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أبو بكر أكمل الصديقين في الأمة، لكن هناك صديقون، يعني هناك صديقون كثر. هؤلاء الذين لا تأتيهم الوساوس ولا يأتيهم شك في أوامر الشريعة ولا تحدثه نفسه قط بأنه يمكن أن يكون هناك مثلا خلل أو خطأ. يعني عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه في الحديبية: ما شككت إلا يومئذ يعني ما جاتلوش خواطر الوسوسة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون غلطان في الموضوع ده الا مرة واحدة في امر تشريعي واحد, مش في نبوته عليه الصلاة والسلام. ولكن ان ممكن يكون صلح الحديبية ده كان ايه غلط, اتته الوساوس بذلك وعمل لذلك اعمالا وتصدق وصام وصلى حتى ظن ان الله قد جعل منه خيرا. لكن كان اكمل منه كان الصديق قال كلام النبي عليه الصلاه والسلام غير ما يسمعه بالنص, انه رسول الله وليس يعصيه فالزم غرزه فانه على الحق. وقال له طب الم يكن يحدثنا انه ان ناتي بات مطوفون به, فقال احدثك انك تاتيه العام, قال لا, قال فانك اتيه ومطوف به. فمن غير ما يسمع الرسول قال ايه وزود حتة ايه فاستمسك بغرزه فانه على الحق. فده حال كأكمل ما بيجيلوش تردد الوساوس عليه. في الإسراء والمعراج صدقه مباشرة, وأول ما عرض عليه الإسلام لم يتلعثم أسلم مباشرة. وفي درجات أعلى من كده في اليقين في, في, في الرؤية اللي سألها سيدنا إبراهيم, قال عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, لأنه يعلم أن الرؤية أعلى درجة اليقين. ولذلك قال عز وجل أفتمارونه على ما يرى في حق النبي عليه الصلاة والسلام, وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ده شافها, ده شاف الجنة والنار, دي درجات يقين أعلى ما يمكن. ولذلك اليقين تتفاوت درجاته القدر الذي يثبت به أصل الإيمان ويزول الكفر هو زوال الشك. ثم هناك درجة فيها يمكن أن يفتن إذا فتن, ثم درجة يثبت عند الفتنة ولكن تظل الوساوس, ثم درجة زوال الوساوس, ثم درجة المعاينة والذوق وأن يجد ما أخبر الله عز وجل به. والريب من الكفر, لا نزاع بين أهل العلم أن الشك والريب من أمراض القلوب التي تزيل الإيمان وهي من الكفر, إن كان مع تصريح بذلك كلا أدريين إنهم يشكون في كل شيء, لا أدريين هم الملحدين, تقول له إيه الموضوع لك ما عرفش ومش عايز أعرف ولا أريد أن أعرف. وده باقي على تردده وشقائه والعياذ بالله وشكه. وهناك كما ذكرنا يعني من يأتي يعني من يكتم ذلك, وهذا هو المنافق كما قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. قال عامة السلف شك في قلوبهم, مرض في قلوبهم شك, الريب من الكفر. قال وشر العمى عمى القلب, نعوذ بالله, كما قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أن لا يرى الإنسان حقائق الوجود, لا يراها بقلبه, لا يعرف ربه, لا يعرف وحدانيته, لا يعرف صدق الرسل, هي الحقائق دي حقائق في منتهى الوضوح كالشمس وضوحا, ولكن عامة الخلق من أهل الكفر والنفاق لا يرون ذلك, يرون الأشياء تحدث أمامهم ومع ذلك لا يسألون أنفسهم كيف حدث ذلك ولما حدث ذلك ومن الذي فعل ذلك, لأن الإجابات يقينية. لماذا؟ لأن الإنسان فطر على أن لكل فعل فاعل. يعني لو تخيلنا كده بعد ما احنا مشينا وسبنا الكاميرا دي ولو بعد 1000 سنة, وحد دخل بعد 1000 سنة هيقول ده في ناس ايه كانوا بيصوروا هنا, كان عندهم تصوير في من 1000 سنة عدت, مش هيقول ان بتاع دي ايه اتعملت كده صدفة. جزما ويقينا لا تبوت, مش عارف ايه, يقعدوا يقولوا مين احتمال يكون بتاع مين, محدش هيقول التوبيت دي اتعملت لوحدها. ده اجهل احتمال يعني عقل واضل واغبى الذي يعني يرى الافعال التي لا بد لها من فعل ثم لا ينسبها الى فاعلها الحق او ينسبها الى الجمادات اللي انت شايفها قدامك جماد من ساعتها. يعني الحيطه دي هتفضل الى ما شاء الله عز لغايه ما حد يهدها او تحصل زلزال تتهد, لكن الحيطه دي هتفضل ايه؟ هتفضل حيطه بالنقوش دي ولا تعرف تعمل حاجه في نفسها. يقول لك الطبيعه, ما هي الطبيعه دي؟ هي الارض دي مش كده؟ والقوانين موجوده فيها, من القوانين دي قوانين الجاذبيه وقوانين الذره وقوانين الجزيئات وقوانين المواد والقوانين بتاعت كل حاجه, الرياضه والعمود, الزاويه دي عموديه على دي وده الخط ده عمودي على ده, موجوده في الحاجات دي. بس دي هتعمل حاجه؟ هتظل كما هي, زي ما البني ادم ما بيعملش نفسه, بيلاقي نفسه اتخلق كده, زي ما الناس رايحه جايه, واحده حامل العيل خبط هنا, العيل عمل مش عارف ايه, هو كان قبل كده ولا ايه ولا حاجه. طب اديتوا له حاجه انتوا بقى؟ ادي ابوه ماشي عمال يجيب لهم الاكل والام عماله تاكل ومستنيه الايه الولاده وفرحانه انها هتولد. والبني ادمين ما عامتهم لا يفكرون من الذي يخلق. طب احنا بنخلق نفسينا؟ لا, جزما ويقينا فقراء تمام الفقر, ما نعرفش ندي نفسنا ايد ولا رجل ولا نستمر على ذلك, ولا عين ولا اذن ولا لسان ولا عقل ولا حاجه على الاطلاق. نسال الله العفو والعافيه, حاجه عجيبه والله العظيم. فالانسان اللي ما يشوفش الحقائق دي ويعمى عنها ويفضل عايش حياته كلها ما يفكرش في ان الحياه دي بدات ازاي وهتروح فين, الذي يقوده حتما الى ما جاءت به الرسل من ان الله الذي خلق العالم وانه خلقه وسوف ينتهي قطعا. المعادلات الرياضيه الصرفه بتقول الشمس عباره عن حاجه مغلقه كده مش كده, شايفينها قدام عينينا حكما كما وفيها طاقه وجزما ويقينا التقدير تخلص. المعادلات الرياضيه تستهلك كل يوم كم مليون كم مليار تفاعل في الهيدروجين زي القنابل النوويه الهيدروجينيه, الانفجارات دي اللي بتطلع الطاقه دي, وفي الاخر لازم ايه؟ لازم تخلص على اي مر زمان. طب بعدين ايه اللي هيحصل في العالم؟ لك ما نعرفش. طب ما تفكر بدل ما تعرفش. لازم الامر ده له نهايه, لابد وان ينتهي العالم, لن تظل هكذا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لا مش ممكن. هتفكر هتقول لابد أن, وبعدين العالم في غاية الإتقان والإحكام بالملي بالذرة في المجرة وفي الذرة, يترتب على ذلك إيه؟ طب لابد لهذا الخلق من حكمة, لابد له من يعني أمر يأمر الناس به الشريعة, لابد أن يرسل إليهم الرسل. القضايا دي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر, الحاجات دي كلها يقين. فاللي ما يشوفش الكلام ده يبقى ايه؟ اعمى. شر العمى عمى القلب, اللي شاف ببصره ولكن ما شافش بقلبه كما قال عز وجل فانها لا تعمى الابصار. يعني درجه عمى الابصار لا تسمى عمى بالنسبه الى عمى القلب. لو كان الانسان مؤمنا عالما يرى بقلبه لم يضره عمى بصره. شر العمى عمى القلب. قال والخمر جماع الإثم. صدق من رسول الله, الخمر تجمع الآثام, الفواحش والقذف والقتل والظلم والعدوان, مخدرات مدمرة لسه تحقيق غربي بيقولوا ان المخدرات بتدمر عقول الشباب كذا ضعف اكثر من الامراض النفسية. كان لسه اخ مش عارف مين مش كان معانا امبارح, اخ بيشتغل في مستشفى المعموره, اللي يقول لك عنبر المختلط, ان المخدرات الادمان يؤدى الى امراض النفسيه. عنبر مليان مختلط, يعني ايه بقى؟ مرضى نفسيين بسبب ايه؟ بسبب المخدرات. والعياذ بالله تعاسة عجيبة الشكل والله. والمخدرات للأسف الشديد تترك في الناس ويعني تجارة رائجة، وفي ناس مجرمين ممن يجب عليهم محاربة ذلك، من يعني ممن كلفوا بذلك من الجهة الأمنية، يقول لك راس الناس ظروفها صعبة خلي الناس تسترزق. أنا كان عارف إن أنتوا مزنوقين فبس ما تعملوش مشاكل، لو حصل مشاكل وضرب نار ولا حاجة هجي لكم عورة وأدي لكم 60 ده. ولكن إذا خلصت الأمور كان زمان في مركزين ثلاثة في اسكندرية ولا حاجة، دلوقتي المخدرات مالية الدنيا، والخمور الخمر التي تشرب يعني أيضا كذلك. أسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. الخمر جماع الإثم، تجمع الآثام كلها، لأن الإنسان إذا زال عقله فإنه يفتري وإنه يقتل وإنه يزني ويفعل كل الفواحش. ولذا كان من يسكر متعمدا مسؤولا عن جميع تصرفاته الآثمة إذا فعل، وليس أن زوال عقله يسقط عنه هذه الآثام، نعوذ بالله من ذلك. والنساء حبائل الشيطان، هما مسألة الجنس. حبائل الشيطان يعني ما يحمل الشيطان يعني خططه من خلالهم. النساء أدوات للشيطان يدخل ويخترق بها إلى قلوب الناس. المقصود بها طبعا النساء التي يفعلن ما يثير الشهوة ويفعلن الفواحش ويراغبن الرجال في الفواحش، وليس أن جنس المرأة عموما، وإنما الجنس مخصوص بأهل الإيمان منهن. فمن كانت مؤمنة فإن الله قد قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، فهي داخلة في أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أما المقصود بالنساء فإن التي هن حبائل الشيطان، التي هي شراك الشيطان يصطاد بها أتباعه ومن يخدعهم ينصب هذا الشرك، هي المرأة المتبرجة، المرأة التي يعني تخضع بالقول، المرأة التي تخرج متعطرة لتجذب الرجال إليها، المرأة التي تدعو الرجال إلى الفواحش والمنكرات. المرأة في التصور الغربي عايز يقول، وفي التصور الفرعوني واليوناني والروماني، المرأة عبارة عن سلعة للعب والعياذ بالله. تبص تلاقي الغرب في كل حته، ربنا سبحانه وتعالى فضيحهم فضيحه اليومين دول، في كل المجالات عمالين يطلعوا من 30 و40 سنه مساله الاغتصاب والتحرش. بتوع هوليود دول كلهم يبقى جايبين فضيحين كبار المنتجين ان هم يدخلوا النساء عرايا الا ورقه توت على الفرج فقط، واللي يعجبهم بعد ذلك عشان يطلعها في الافلام يعتدي عليها، واللي ما ترضاش يرميها في السن ده. لما بداوا يقعوا بداوا يتكلموا، ولاعيبه الكره واسماء رنانه جدا عمال الدنيا تتفاعل في مساله الاغتصاب والتحرش. مجتمع في منتهى القذاره، فضيحه والله العظيم. ان انتوا بتتكلموا على الحريه ووضع المراه، ده انتوا المراه عندكم سلعه، المراه فوق البيعه مع إزازة البيبس، مع كيس الشيبس، مع العربية، مع الموبايل، كل حاجة في الدنيا المرأة. يعني لما يجوا واحد دكتور سنان مثلا عامل إعلان يجيب إيه؟ ما يجيبش واحد، يجيب واحدة ويجيبها طبعا بقى غاية في الجمال، عشان واحد بيعمل مثلا بتاع ده دكتور تجميل يروح جاي عامل صور في الاعلان بتاعته ايه، صور نساء. كل موضوع التخسيس مثلا، نادر لما يجيبوا رجال، يجيبوا ستات عشان يقولوا لهم ايه دول خسوا ازاي وبقى شكلها ايه. ده كل حاجه في الدنيا يعني ما بيجيبوش الرجاله الا نادر. سبحانك ربي، النساء حبائل الشيطان، يعني شباك ينصبها من أجل أن يوقع. فلذلك نستفيد الحذر الشديد من الخمر والمخدرات ومن الشهوة الجنسية. الشهوة الجنسية لا بد وأن تكون منضبطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. التالتة بقى في هذه الثلاثية: والشباب شعبة من الجنون. الشباب الذي لم ينشأ في عبادة الله، الذي ابتعد عن طاعة الله عز وجل، تلاقي بيعملوا حاجات لا معنى لها. لذلك قال: شعبة من الجنون. تلاقي هيصة جامدة جدا، الدنيا هاجت على الجون، والحزن حصل عشان الفريق اتهزم او اتعادل، والحفلات اللي بيعملوها كلها يعني حاجة مميتة، اصوات قبيحة واشكال قبيحة واجتماعات قبيحة، وكلها الشباب هم اللي بيدوروا عليهم. عايز اقول لكم ان اهداف الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في الخطة بتاعت 2030 التمكين للمرأة والتمكين للشباب. يا ريت كان تمكين بالحق، لا ده هم هدفهم في الموضوع ده ايه؟ تمكين المرأة، يعني فعل ما تشتهي، واطلاق يعني اي ضوابط بعيدا عن الرجل. والامر الثاني هو ايه؟ التمكين للشباب، يعني الشباب ياخدوا راحتهم في الشهوات، والعياذ بالله. احد الاخوة كان بيحكي انه في مؤتمر من مؤتمرات الشبابية، وبعدين جاء وقت الصلاة فراح يصلي، فلقى المهم اتنين بيصلوا من بعض الاحزاب الاخرى، يعني الليبرالية واليسارية. فالمهم صلى معاهم، كان هو واحد منهم اللي بيصلي، فالاخ التاني بقى بيقول له: لا معلش الموضوع ده مش هتكرر تاني، ده انا كده، ده احنا عندنا ممنوع في الحزب الصلاة، ممنوع الصلاة والصوم ممنوع في الحزب. تخيل انت، يعني قالوا لي: بس ده انا عشان انا بصلي واصوم خلوني مسؤول اللجنه الدينيه على بعضها، بس عندنا لو انا فضلت على كده مش هتقدم. تخيلوا الوضع ده. يعني انا استغربت، يعني الاخ بيحكي لي هذا الكلام، وهم طبعا ذهلوا ان الاخ بيصلي وراه، عشان هم فاكرنا ان احنا بنكفر ايه اي من يخالفنا يعني. بس الامام يقول له: الموضوع ده مش هسحب تاني، انا اصلي امام، يبقى انا امام بالاخ بتاع حزب النور. طب دي يعني ايه؟ ده انا زدت عليه بقى كمان كده، هيرموني بره الحزب. تخيل كده، انا بيقول له الصلاة والصوم ممنوع عندنا في الحزب، وان الناس اساسا يعني يستنكرون ذلك جدا، وان اللي حافظ على الصلاة والصوم عمره ما هيتقدم في الاوضاع السياسية عندهم. هو حزب ما يسويش حاجة، ولا هو مقعد واحد حتى والله، بس هو بيدور على ان هو يبقى له وضع ايه. تخيل الشباب بهذه النوعية، الذي لا يحافظ على الصلاة، الذي يلهو ويلعب بالليل والنهار، الذي لا يتعلم ما يلزمه شرعا، سبحان الله، ويخدع بقى. والتانين بيدورهم على الأذكياء ويخدعوهم ويدوهم فلوس ويدوهم دراسات عليا ويدوله ممكن ماجستير في سنة واحدة وسنتين من الجامعات الكبرى عشان يطلعوه جامد جدا، ويقول لك التمكين للشباب، وهم بيبقوا عارفين ان هم ايه، انهم يخدعونهم، وان يقول له انت اللي بنأثر في الوطن العربي كله، وهو عارفين ان هم ايه. واحد حد يعني بتكلم معاه في الموضوع ده، بقول له: يا راجل، يعني مش راجل بس بقول لها هو انت الموضوع ده انت مصدقه ان انت من اكثر الـ الشباب تأثيرا في العالم الوطن العربي كله؟ ده انت اللي انت واخده عليها البتاعة دي، كنت مع فريق كامل. طب فين الفريق؟ مش اعضاء في الجامعة الامريكية بقى خلاص. طب ما نفهم الموضوع ده، ده صيد، ده بيصطادوا الناس. فحاجات عجيبة جدا في موضوع الشباب ده، في حاجات لمجرد انه يقول فلان ده ويعملوا له هو دعاية، انه اطلع على مش عارف اليوتيوب بتاعه اللي عامله في حاجة فلانية 5 مليون واحد. وهم على فكره اللي بيحطوا من ايه، لا وبيحط بيدخلوا ناس عليها ويعملوها دعايه عشان يصنعوا ابطال، عشان ابطال وهميين، وهم بيعملوا النخبه على ذلك. ولو حد افتكر أيام الثورة كان بيعد مجموعة من الشباب، حد فاكر بقى أيام وائل غنيم؟ تبص تلاقي اختفوا، ولكن كانوا أياميها الجزيرة بتعمل شغل جامد جدا عشان تركز ان دول يكونوا قادة في المستقبل. أنا منحة واحدة ده العلق ده الاتحاد الاوروبي عدد المنح من اولى ثانوي فضلا عن شباب الجامعة فضلا عن الخريجين لا تحصى من اجل صيد الشباب. فعشان كده كلمة ابن مسعود يعني كلمة عجيبة جدا. الشباب طبعا زي ما قلنا زي ما النساء التي هن حبائل الشيطان هي المرأة التي لا تلتزم بالشرع هي التي تحث على الفساد، فكذلك الشباب الذي لا ينشأ في عبادة الله. ولذلك يعني أعظم شيء للشاب وأنفع شيء له أن ينشأ في عبادة الله، ولذا كان من السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تخون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا رحمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.